بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب حسن العهد من الإيمان. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين، لما كنت أسمعه يذكرها، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذبح الشاة ثم يهدي في خلتها منها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: باب حسن العهد من الإيمان. حسن العهد هو رعاية الشيء والعناية به، وقيل هو ملازمة الأمر. والعهد يطلق على الشيء المعروف في الذهن، كما أنه يقال في الإعراب أن هذا يرجع إلى المعهود في الذهن، يعني المعروف في الذهن. والعهد هو ما يكون بين الشخصين من علاقة وصلة. وحسن العهد هو حسن الرعاية والملازمة لما كان عليه من الصلة. والمقصود به هنا حسن العهد بعد الموت، وهو ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في حسن عهده وصلته لخديجة رضي الله عنها بعد موتها. قال: باب حسن العهد من الإيمان، أي أنه من خصال الإيمان. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذه الأخلاق العظيمة من حسن العهد، وكل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي يفعلها على سبيل التقرب والتدين فإنها من الإيمان، وأمرنا بالتأسي به، فكل ما جاء به من الإيمان ومما يتأسى به فيه، سواء قلنا أن هذا من الواجب أو المستحب. فالمشروع ينقسم إلى واجب ومستحب، وكلا الأمرين من الإيمان. ثم ذكر تحته حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة. الغيرة في اللغة قيل هي الحمية والأنفة، وهي تتنوع في الناس بحسب أسبابها، فقد تكون بين النساء بأن يوجد في نفس المرأة ما يوجد عندما ترى أن منافسة لها من ضراتها، أو من النساء اللاتي ينظر إليهن زوجها، فتجد في نفسها ما تجد، وذلك لأن الغيرة مرجعها إلى الأنفة وإلى حب الاستئثار بالشيء. فالمرأة تحب أن تستأثر بزوجها، وتحب أن تكون أحظى النساء إليه، وتحب أن تكون أحب النساء إليه، فيحصل في نفسها ما يحصل إذا ما ذكر زوجها غيرها أو نظر إلى غيرها. كذلك تكون الغيرة بين الأقران، فإن الناس يبنوا على حب الكمال وعلى حب أن يكون الرجل أحسن الناس، فتحصل غيرة بين الأقران فيما هم فيه. وهذه الغيرة توجد في النفس ولا يؤاخذ بها الإنسان حتى يفعل، فإذا فعل فإنه مؤاخذ بفعله، لأن الناس جبلوا على الضعف، فما يحصل في نفوسهم مما لا يصدقه العمل فإنهم لا يؤاخذون به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عافى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. والغيرة تكون في النفس لكن لها آثارها على الجوارح، فقد يصدر يعني من المرأة عند غيرتها ما ينكر عليها، فهي مؤاخذة بهذا إذا كانت قاصدة لما تفعل. وأما إذا غلبت عليها الغيرة حتى أنها لا تكاد تدري ما تفعل، فهذا من جنس الغضب الذي إذا ذهب معه العقل فإن الإنسان لا يؤاخذ به. والغيرة عند النساء قد تكون أشد من الغضب، وهذا كما جاء في قصة عائشة رضي الله عنها عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في طريقه كان يحدثها، ثم أشارت على حفصة أن تركب جملها وتركب هي جمل حفصة، ثم ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها على ذلك الجمل فأخذ يحدثها، فتبين أنها حفصة، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم يحدثها. ثم غارت عائشة رضي الله عنها وجاءها ما وصفت أنها أخذت تجعل يديها وقدميها في شجرة وتقول: وددت أنه لو جاءتني عقرب ولسعتني، لما لشدة ما تجد من الغيرة. وهذا دليل على شدة الغيرة عند النساء، ولهذا يعفى عن النساء في هذا المقام لكثرة ما يحصل لهن بسبب الغيرة من الخروج عن حدود العقل وعدم السيطرة على النفس، ما يعفى عن النساء إذا كانت المرأة لا تشعر ولا تدري ما تقول وما تفعل. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم توجد فيهن الغيرة، ولكنها لا تحمل إحداهن على الظلم والبغي، ولكن قد يوجد في نفسها ما يشق عليها، ومع هذا ما كانت تعتدي على غيرها كما يحصل من عائشة رضي الله عنها ومن غيرها. تقول عائشة رضي الله عنها: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة. تخبر أنها ما حصلت لها الغيرة على امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غارت على خديجة. فالميم الأولى في قولها ما غرت نافية، أي ما حصلت الغيرة لي على امرأة ما غرت على خديجة. والميم الثانية هي اسم موصول على تقدير الذي، أي ما غرت ما حصلت الغيرة مني كالغيرة التي حصلت مني لخديجة أو على خديجة. وذلك أن عائشة لها مكانة من النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو معلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت لها منزلة ومكانة وهي مقدمة على غيرها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر خديجة تشعر بمكانة خديجة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على فضل خديجة. ومن هنا اختلف العلماء في أفضل أمهات المؤمنين في المفاضلة بين عائشة وخديجة، ولم يذكروا أن لهاتين المرأتين من قيل أنها أفضل منهن من غير من أمهات المؤمنين، وإنما قيل أيضا أن أفضل نساء الأمة يعني خديجة أو عائشة أو فاطمة، ففاطمة هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والمفاضلة بين هؤلاء النساء الثلاث مشهورة بين أهل العلم كما ذكر أهل العلم وذكره شيخ الإسلام. وأما أمهات المؤمنين فالمفاضلة منحصرة بين خديجة وبين عائشة رضي الله عنهن جميعا. ثم ذكرت وجه هذا والذي حملها على الغيرة، قالت: ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين. وهذا مبرر، وهذا بيان يعني سبب الغيرة، مع بيان أيضا أنها لم تكن يعني مصاحبة لها، ولم تكن يعني زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في حياتها. قال: ولقد هلكت يعني ماتت، فالهلاك هو الموت، قبل أن يتزوجني بثلاث سنين، لأن عائشة رضي الله عنها دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، وخديجة ماتت وهو في مكة في السنة العاشرة، وكذلك عقد على عائشة في السنة العاشرة في السنة العاشرة من البعثة، لكنه لم يدخل بها إلا بعد الهجرة إلى المدينة. فذكرت عائشة رضي الله عنها هنا وقت الدخول، وأما العقد عليها فحصل في مكة، وقيل أنه ليس بينها وبين موت خديجة إلا شهرا واحدا، فقيل أن موت خديجة في رمضان والعقد على عائشة بعد ذلك، وقيل أنه عقد عليها في ذي القعدة. على كل حال العقد على عائشة رضي الله عنها كان قبل ذلك، وإنما ذكرت ما كان من دخول النبي صلى الله عليه وسلم بها بعد ذلك. ثم ذكرت سبب الغيرة، قالت: لما كنت أسمعه يذكرها، لما كانت تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم من ذكره لها وثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولهذا كانت يعني تغار بذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها. وهذا من فضل عائشة رضي الله عنها، فإنها ذكرت هذا ولم تكتم، وهذا مما يدل على أن غيرتها لم تحملها على الظلم، فلو كانت يعني أرادت أن تكتم هذا ما ذكرته، وإنما ذكرت هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها أن تحدث بهذا ذكره لخديجة، وإنما هذا من أنصافها ومن فضلها رضي الله عنها، فذكرت من حال النبي صلى الله عليه وسلم ومن محبته لخديجة ما وصفت. لما كنت أسمعه يذكرها يعني بالخير ويثني عليها. ثم ذكرت أيضا خصلة أخرى، قالت: ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. وهذا أيضا دليل على منزلتها ومكانتها عند ربها، فلها مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة عند ربها، وأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. والقصب هو القصب من الدر أو اللؤلؤ، أي أن الله أعد لها بيتا في الجنة من قصب الدر أو اللؤلؤ، فإن القصب يطلق على قصب الدر أو اللؤلؤ. قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذبح الشاة ثم يهدي في خلتها منها. وهذا أيضا أمر آخر كان من أسباب غيرتها على خديجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة ثم يهدي في خلتها، يعني في خلائل خديجة في أقاربها وفي صديقاتها كما جاء في بعض الروايات. هذا دل على مكانة خديجة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، وهذا من حسن العهد من النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، فإنه كان حسن العشرة لها في حياتها وحسن العهد لها بعد موتها لذكره لها بالخير، وكذلك كان يتصدق يعني على صديقاتها وعلى خليلاتها وعلى أهلها. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الآداب والأخلاق العظيمة، فإنه حسن الخلق والعهد والأدب مع نسائه في حياتهن وبعد موتهن. وهذا فيه أيضا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين ذكرها بالخير في الدنيا وبين كذلك التصدق يعني عنها أو على خليلاتها، وهذا من النفع الذي يتعدى إذا أراد بهذا الصدقة عنها لها في الآخرة، وإذا أراد الإحسان لصديقاتها فهذا من النفع المتعدي لغيرها. فإذا كان هذا هو هديه مع صديقاتها فكيف بهديه معها؟ وخديجة رضي الله عنها لها مكانة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، فآزرته في بداية البعثة وآزرته بنفسها ومالها، وكانت امرأة عاقلة سيدة في قريش غنية لها شرف وفضل، فسخرت كل ذلك في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أنها أفضل نساء الأمة، وليس في نساء الأمة ما هي أفضل منها إلا ما قيل في عائشة أو فاطمة رضي الله عنهم. قد ذكر شيخ الإسلام أن لخديجة من سبق الإسلام والمؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة وكذلك مؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم في أشد ما يكون للمؤازرة والمناصرة ما ليس لغيرها. وكان لعائشة رضي الله عنها من رواية الأحاديث ونشر العلم ونقل هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس مما يخفى على الناس في بيته ما ليس لغيرها، وكان لفاطمة رضي الله عنها من شرف النسب ما ليس لغيرها. فكل واحدة من هؤلاء النساء الثلاث لها خصيصة وفضيلة ليس لغيرها، لكن في نهاية الأمر لا بد أن يكون هناك تفاضل بينهن باعتبار العموم. والمقصود أن هذا ذكره الإمام البخاري في كتاب الأدب لأن هذا من الأدب في معاملة الرجل لزوجته في حياتها وبعد موتها، وكذلك من حسن عهده ورعايته لها. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من يعول يتيما. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. ثم ذكر المصنف هذه الترجمة: باب فضل من يعول يتيما، أي ما جاء في هذا من الفضل وما جاء في النصوص. وعول اليتيم هو القيام على رعايته من التربية والتوجيه والنفقة عليه وحسن المعاملة له. والعائل هو من يقوم على الشيء، كالرجل هو عائل لأهل بيته يقوم عليهم وينفق عليهم. واليتيم هو الذي مات والده قبل سن البلوغ، ولا يطلق في اللغة على من ماتت أمه أنه يتيم، وإنما يطلق على من مات أبوه. قال بعض العلماء: ويطلق اليتم في الحيوانات على من ماتت أمه، فاليتم في الحيوان لمن ماتت أمه، وفي الإنسان لمن مات أبوه. وإن كان الآن يطلق الناس يقولون على من ماتت أمه أنه يتيم، ولكن المعروف في اللغة الذي ذكره العلماء أن الموت أن اليتم بموت الأب قبل سن البلوغ، فإذا كان بعد البلوغ فلا يقال أنه يتيم. اليتيم هو محتاج للرعاية وللنفقة وللتوجيه، ولهذا العناية بالأيتام والقيام عليهم والنفقة عليهم من الأمور العظيمة التي دل الإسلام على فضلها، ودلت النصوص على فضل من قام على الأيتام وعلى رعايتهم. ثم ذكر هذا الحديث من حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى: أنا وكافر اليتيم. هنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ومن يقوم على رعاية اليتيم الكافل له والعائل له أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة، فدلها على هذا أن كافل اليتيم أنه في الجنة، ودل على أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة بالقول والوصف والإشارة، بالقول والإشارة، فقال: أنا وكافر اليتيم في الجنة، فدل على أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ثم قال هكذا وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى، أي أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم كملاصقة السبابة للوسطى، والسبابة هي التي تلي الإبهام، سميت سبابة لأنهم يرفعونها عند السب، وقيل عند سب الشيطان، والوسطى هي التي بعدها. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بهذه الإشارة، قال: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، فجمع بين السبابة والوسطى. قيل أن هذا يدل على مصاحبة كافر اليتيم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومجاورته له كمجاورة السبابة للوسطى. وقيل إنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يفضل عليه في الجنة كفضل الوسطى على السبابة، لأن الوسطى أطول من السبابة، وهذا دليل على منزلة عظيمة، أنه في منزلة عظيمة تقارب منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات كما ذكر الحافظ بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أشار بهذا تساوت سبابته مع الوسطى، كما جاء في بعض الروايات، لكن ذكر أن هذا يعني غير مقطوع به، وإنما هو محتمل كأنه لم يثبت. ثم إن العلماء استشكلوا يعني هذا الأمر، وهو أن هذه المنزلة العظيمة، وهي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، هي منزلة عظيمة في الجنة، وهي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لكافر اليتيم وهو الذي قام على رعاية اليتيم أن يبلغ هذه المنزلة؟ وهناك أعمال أخرى كثيرة لم يقل فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب العمل معه في الجنة، كما أنه قارن بين السبابة والوسطى. فقيل إن هذا عند الدخول، عندما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فإن كافر اليتيم يكون معه عند دخول الجنة، وقيل أنه يكون في وقت دون وقت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فإن إخراج اللفظ يعني عن عمومه يحتاج إلى دليل، ولا ينبغي أن يتكلف في تفسير النص بغير ما يدل عليه الدليل وبغير ما يحتمله اللفظ، إلا أن يكون هناك نص مبين لهذا. وهذا لا يشكل، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا شك أن كفالة الأيتام والقيام عليهم أنه من أفضل أعمال البر، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الشفيق الرحيم بالأمة، فالذي يرفق ويرحم الأيتام ويشفق عليهم فإنه متأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في رحمته وشفقته، فهذا فضل من الله عز وجل أن يكون هذا الرجل يعني في مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما المقصود بهذا؟ هل المقصود هو أن يكون مجاورا للنبي صلى الله عليه وسلم أو يكون قريبا من منزلته، كما أن السبابة، كما أن الوسطى تفضل السبابة بشيء يسير فيكون كافل اليتيم بمنزلة السبابة والنبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الوسطى، والفضل بينهما يسير، فكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كافل اليتيم. فالمقصود هو ثبوت هذا الفضل العظيم لكافل اليتيم، وهذا مما يعني يناسب كتاب الأدب كما ذكر هذا المصنف رحمه الله، فإن الأدب والآداب الإسلامية أنها شاملة لكل الناس، فكما تقدم في ما مضى من الكتاب ذكر بر الوالدين وصلة الرحم وكذلك الشفقة على الأطفال وحسن الرعاية بهم والتودد إليهم، وذكر هنا أيضا اليتيم وهو الذي مات والده وهو محتاج إلى من يحن عليه ويشفق عليه، فهذا مما يدل على أن الآداب الإسلامية أنها تشمل كل من يتعامل معهم الناس من كبير وصغير وذكر وأنثى، بل حتى الحيوان كما سيأتي من أن الإنسان مأمور بالإحسان إلى البهائم والرحمة لها وعدم الإساءة إليها. قال رحمه الله تعالى: باب الساعي على الأرملة. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. قال المصنف: باب الساعي على الأرملة. والسعي هو القيام على خدمة الأرملة، فإن السعي هو القيام على الخدمة وتعهد هذه الأرملة، وهنا أطلق هذا اللفظ لأنه يشمل لكل شيء من إعانتها والنفقة عليها وكل ما فيه الإحسان إليها. والأرملة هي المرأة التي فقدت زوجها ومحتاجة لمن يقوم على خدمتها لأنها ضعيفة بعد موت زوجها، فهي محتاجة لمن يقوم على رعايتها والإحسان إليها. والإسلام جاء بالتكافل بين المسلمين بحسب حاجات الناس وبحسب أحوالهم، ولم يذكر هنا المصنف ما جاء في هذا من الفضل لأنه حصل هنا اضطراب للراوي في هذا الثواب والفضل، ولو ذكره لطالت الترجمة، فذكر هذا ولم يذكر الثواب وجعله مبهما لأنه سيأتي في الحديث. ثم ذكر حديث صفوان ابن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو تابعي، وهذا مرسل لأن التابعي إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون سمعه من الصحابي، فلم يذكر هنا الصحابي. قال: يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين. وقد تقدم أن الأرملة هي التي فقدت زوجها بموته، والمسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه وهو فوق الفقير، لأن الفقير هو الذي لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي يجد ما لا يكفيه. فالساعي على الأرملة والمسكين، وهو القيام على خدمة هذين الصنفين، على الأرملة وعلى المسكين. وليس المقصود بالأرملة أن يقوم على السعي، أن يسعى على أرملة واحدة، وإنما المقصود الجنس، ولأن هذا قد يحصل من السعي على الأرامل، وأن يكون اجتهاده في أكثر من أرملة وأكثر من مسكين، كالمجاهد في سبيل الله. السعي على الأرملة كالمجاهد في سبيل الله، لأن هذا جهاد، ولأن السعي على الأرملة لا يريد به إلا وجه الله، فكذلك الجهاد لا يريد به إلا وجه الله، بخلاف من ينفق على زوجته وعلى قريبته، فإن هذا قد يحمل عليه الطبع، وقد يحمل عليه ما يرجو من نفع الزوجة ونفع القريبة. أما الأرملة فهي ضعيفة ولا نفع عندها ولا حاجة له فيها إلا ما يرجو من الأجر والثواب. كذلك المجاهد في سبيل الله أجهد نفسه، لا يريد بذلك إلا الأجر والثواب من الله. فكان هذا الساعي على الأرملة أو على المسكين، وكذلك المسكين فإنه لا يرجو منه شيئا، وإنما يرجو الثواب والأجر، فهو كالمجاهد في سبيل الله، وهذا جهاد، لأن النفقة على هؤلاء والعناية بهم وتعهد أحوالهم يحتاج لمجاهدة، لأن الناس مشغولون بأنفسهم، وهذا لا يصبر عليه إلا من وفقه الله وجاهد في هذا الأمر وكأنه مسؤول عنهم، فهذا يحتاج إلى جهاد. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم النفقة على الأرملة أو على المسكين، لأن هذا مقدور عليه لكثير من الناس، لكن السعي عليهم بكل ما تعنيه هذه الكلمة من تعهد أحوالهم وحسن رعايتهم، هذا يحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كالمجاهد في سبيل الله. وهذا الحديث هو من إعطاء الثواب على عمل، أن يعطى العمل ثواب عمل آخر، وهذا من أوجه الترغيب في النصوص الشرعية، أن يعطى العمل ثواب عمل آخر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. فهذه زيارة لمسجد قباء هي صلاة لكن لها أجر عمرة. وكذلك هنا السعي على الأرملة هو كالجهاد في سبيل الله، فدل على فضل السعي على الأرملة وعلى المسكين. ثم قال: أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل، هذا شك الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أن السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو قال كالذي يصوم النهار ويقوم الليل؟ شك في الثواب، هل ثواب السعي على الأرملة كالذي يصوم النهار ويقوم الليل أو كالمجاهد في سبيل الله؟ وقيل وذكر بعض الشراح كما ذكر العين هنا وغيره أن هذا جاء أيضا بالعطف، كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. وقيل إن هذا من باب اللف والنشر، وهو أن يجمع بين شيئين ثم يذكر ما بعدهما فينزل ما ذكر بعدهما على كل واحد منهما، فيكون المعنى أن السعي على الأرملة كالمجاهد في سبيل الله، والسعي على المسكين كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. قيل هذا، والمقصود هو فضل السعي على الأرملة والمسكين، سواء قيل إنه كالجهاد في سبيل الله وأجره عظيم، أو كالذي يصوم الليل ويصوم النهار ويقوم الليل، وهذا أيضا جهاد، جهاد في الليل والنهار، جهاد في النهار بالصيام وفي الليل بالقيام. ثم ذكر من حديث أبي هريرة مثل يعني ما ذكر من هذا الحديث فدل على يعني اتصاله للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الحديث يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية أبي هريرة رضي الله عنه له. قال رحمه الله تعالى: باب الساعي على المسكين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: يشك القعنبي كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. ثم ذكر الترجمة باب السعي على المسكين، لأنه ذكر الترجمة الأولى السعي على الأرملة، ثم ذكر في هذه الترجمة السعي على المسكين. وذكر من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قد تقدم بيان هذا. ثم قال البخاري: وأحسبه يشك القعنبي كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. ثم هنا صرح الإمام البخاري أن هذا شك من الراوي، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال كالمجاهد أو قال كالقائم لا يفطر، كالقائم في الليل الصيام لا يفطر، أي لا يصيبه فتر وضعف ولا كسل، وكالصائم لا يفطر أي يداوم الصوم. والمقصود هنا بالصيام المشروع، ليس سرد الصيام، وإنما أن يصوم الصيام المشروع، كأن يصوم يعني من يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم الأيام المشروعة كالأيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وعرفة وغيرها من الصيام المشروع. يعني يصوم الصيام المشروع لا يفطر، يعني لا يفطر شيئا مما شرع الله عز وجل صيامه من الأيام. وليس المقصود أنه يصوم الدهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الدهر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب رحمة الناس والبهائم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، وكان رفيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم لي أمكم أكبركم. ثم ذكر هذه الترجمة باب رحمة الناس والبهائم، وفي بعض النسخ باب رحمة الناس بالبهائم. فهل هذه الترجمة أراد بها الإمام البخاري رحمة الناس للبهائم فذكر الفاعل والمفعول، وهو أن الناس يرحمون البهائم، أو ما جاء فيما شرع للناس من رحمة البهائم، أو أن الترجمة في باب ما جاء من رحمة الناس والفاعل لم يذكر وإنما ذكر المفعول، وأنه على نوعين، وأنه ينبغي أن يرحم الناس والبهائم. والمخاطب بهذا هم أهل التكليف الذين يخاطبون بالنصوص، وأنه يجب عليهم، يجب على الناس أن يرحم بعضهم بعضا وأن يرحموا البهائم. والنصوص دلت على هذا وعلى هذا، على رحمة الناس للبهائم وعلى رحمة الناس بعضهم لبعض. ثم ذكر حديث أبي سليمان مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون. شببة يعني جمع شاب، متقاربون في السن. فأقمنا عنده 20 ليلة، أقمنا عنده 20 ليلة، أي أقاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة. فظن أن اشتقنا أهلنا، أو اشتقنا إلى أهلنا، ظن بمعنى أنه قدر في نفسه أو أنه رأى أن في إقامتنا هذه المدة أن اشتقنا إلى أهلنا، والاشتياق هو رغبة المسافر في أهله في الرجوع إليهم، وما يجد من الاشتياق في نفسه إلى أن يلقاهم. قال: وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، يعني سألهم من تركوا في أهلهم فأخبروه أنهم تركوا الآباء والأمهات وأقاربهم. قال: وكان رقيقا رحيما. هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان رقيقا رحيما، كان رقيق القلب رحيما، يرحم المسلمين ويرحم عموم المخلوقات. والرحمة تقوم في القلب، والرقة تكون في القلب ولها أثر في الجوارح حتى إنها تظهر على الوجه وعلى المعاملة في كل ما يقوم به الإنسان، ومنه مسح رأس اليتيم، وكذلك الإحسان إلى كل من يعني يجد الإنسان في قلبه رقة له، فإن الرقة تظهر يعني على الجوارح. وهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الرقة، فلم يكن قاسيا ولم يكن شديدا، وإنما كان رقيقا رحيما بالأمة. وهذا أيضا من حسن وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن حسن ضبطهم للسنة، فإنهم من تأمل أقوالهم في وصف سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية يتعجب من ضبطهم. وهذا له شواهد كثيرة، ولو صنف في هذا الكتب المطولة في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لسنته الفعلية وجدنا يعني أثر الفقه العظيم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى هذا التدرج، كيف أنه ذكر إقامتهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنهم اشتاقوا إلى أهلهم، وأنه يسألهم من تركوا وراءهم، فتبين له أنهم تركوا الآباء والأمهات ولهم إليهم اشتياق. ثم ذكر من وصفه وأن الحامل له على هذا هو الرقة والرحمة التي جعلها الله في قلبه، ثم بين ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. ارجعوا إلى أهليكم، هذا من شفقته ومن رحمته. وهذا دليل على أن حب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وحب حبه للنفع لهم لم يشغله عن الرفق والرحمة. وهذا خلاف ما عليه بعض الناس، فإن بعض الناس إذا نظر إلى المصلحة يكاد تذهب الرحمة من قلبه والرفق. ولهذا نجد بعض من يقوم على الصغار من الأبناء ومن غيرهم من المدرسين، تجد فيه شدة وقسوة على الصغار، وهو لا يريد إلا الخير ولا يريد إلا أن يعلمهم ويربيهم، لكن حبه للخير يشغله عن الرحمة والرفق. والنبي صلى الله عليه وسلم حبه للخير ولتعليمهم لم يشغله عن الرحمة والرفق. وهذا دليل على أنه يمكن الجمع بين الأمرين، فلا يفرط في جانب الرفق والرحمة ولا يفرط في جانب المصلحة. وبعض الناس تغلب عليه الرحمة بأبنائه وبطلابه فتشغله عن مصلحته، فتجد أنه يفرط ولا يكاد يحاسبهم على تقصيرهم من أجل رحمته بهم. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل هدي، فإنه جمع بين الرحمة بالصغار والشباب وبين النصح لهم وتعليمهم. فالجانب الأول يمثل جانب الرحمة والرقة والرفق، ثم هذا الجانب يمثل المصلحة. انظروا إلى وصيته لهم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذا ينصح لهم ويبين لهم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ما تعلمتم وما عرفتم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعلموهم ومروهم، يعني مروهم بالخير وما عرفتم من الدين، وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذه كلمة جامعة بين له أنه من تعليمهم لأهلهم أن يصلوا كما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذه الكلمة لما؟ لأنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة فعقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، عرفوها، عرفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ولهذا وجههم إلى ما يحسنون من العلم. ما قال لهم علموهم تفسير القرآن وعلموهم السنة، لأنه يعلم أن هؤلاء الشباب تلقوا شيئا من العلم وعقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور، ولهذا قال ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا دليل على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وعلى أهمية الصلاة. قال وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. هنا وجههم إلى شيء قد يخفى عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده يؤذن له وتقام الصلاة ويصلي، فوجههم إلى مسألة قد تخفى عليهم، وإن كانت هذه داخلة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن لها ويقام لها، لكنه نبههم لأنهم قد يكونوا في مكان بعيد أو في بادية فتشكل عليهم هذه المسألة، هل نؤذن أم لا. قال وليؤذن فليؤذن لكم أحدكم. والأذان أيضا تدخل فيها الإقامة لأنها أذانان، لأنها أذان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فيشمل الأمر بالأذان وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة، والإقامة وهي الإعلام بالدخول في الصلاة. ثم ليؤمكم أكبركم، ثم أرشدهم إلى أن يؤمهم أكبرهم سنا، وهذا دليل على تقديم الكبير في الصلاة. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أفقهكم، لأنه قد يقال النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنهم يتساوون في الفقه، ولكن انتقل بهم إلى المرحلة الثانية وهي السن، وإلا فالأفقه يعني هو مقدم. فهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وبالشباب الصغار الذين يضعف يعني صبرهم يعني عن فراق أهلهم. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا للكبار في السن، ولاحظوا دقة الصحابي عندما قال وصفهم بأنهم شباب، النبي صلى الله عليه وسلم يشفق عليهم ويرحمهم، ولم يقل هذا لمن هاجر إليه من الكبار قال ارجعوا إلى أهليكم وعلمهم، ولكنه رفق بهؤلاء لما علم من صغر سنهم وأنهم لا يصبرون عن أهليهم، فجمع بين الرحمة بهم وبين توجيههم ونصحهم. نعم في هذه النسخة وكان رقيقا، وكذلك في الترجمة يعني هذه النسخة التي يعني طبع عليها عمدة القارئ يعني لعل هذه فتح الباري، وهذا اختلاف في النسخ بين البخاري كما هو معلوم. كذلك هنا في الترجمة قال باب رحمة الناس بالبهائم، هذا اختلاف بين النسخ في البخاري كما هو معلوم. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، فقال نعم في كل ذات كبد رطبة أجر. ثم ذكر يعني هذا الحديث من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق، بينما يعني في أثناء سير الرجل في الطريق اشتد عليه العطش، والعطش هو ما يجده الإنسان عندما يفقد الماء لحاجته إلى الماء وإلى الشراب، فما يصيبه من ذلك هو العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج. وجد بئرا، والبئر معروفة وهو ما يحفر في الأرض حتى يبلغ الناس حد الماء في الأرض فيستقون من هذه البئر، فنزل فيها فشرب. وهذا الدليل على أن هذه البئر ليس عليها دلو، والدلو هو ما يجعل على البئر من يعني مما يؤخذ به الماء ويربط به الحبل، فلم يجد يعني ما يسقي به فنزل فشرب ثم خرج يعني من البئر. فإذا كلب يلهث يأكل الثرى، فإذا كلب يلهث، وهذا دليل على ما أصاب هذا الكلب من شدة العطش. واللهث في الكلب يعني هو من الصفات الدائمة، كما قال الله عز وجل: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لكن هذا الرجل عرف من حال الكلب أنه أصابه من العطش ما هو معلوم من حال الكلاب أنه فوق حالته الطبيعية التي هي اللهث. ثم ذكر هنا وصفا آخر يدل على شدة ما أصاب هذا الكلب من العطش، قال: يأكل الثرى من العطش. يأكل الثرى، والثرى هو التراب المبلول، الأرض إذا ابتلت بالماء هذا هو الثرى، فالكلب يأكل الثرى لشدة العطش لما يجد في الثرى في التراب من البلل، وهذا دليل على شدة ما أصابه من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. يعني هذا الرجل كان ما أصابه من العطش له موعظة وتذكير. كثير من الناس لا يذكر يعني ما يصيب غيره حتى يصيب هذا الشيء، ولهذا ذكروا أن الصيام يذكر بالجوع، ولهذا يكثر في أهل الصيام الصدقة بخلاف أهل الشبع، فقد لا يظن بعضهم أن هناك جائع، حتى إن بعض الناس لعلوهم على الفقراء ولشدة بعدهم عنهم قد نسمع في المجالس من يقول: لم يبقى فقير اليوم، وهل يوجد أحد جائع اليوم؟ وهذا لبعد هؤلاء عن الفقراء ولعدم تلمسهم لأحوالهم. وأما الذي جرب الجوع والفقر فهو يعرف حال الفقراء. وكذلك إذا ترك الطعام للصيام فإنه يتذكر الجوع، وأن هناك من يجوع لا يجد ما يفطر عليه فهو يصوم ويفطر، ولكن هناك من يجوع ولا يفطر، لا يجد ما يفطر عليه، فهذا الرجل تذكر. وهذه المسألة حقيقة مسألة مهمة، في أن كثير من الناس ممن أحيا الله قلوبهم لهم موعظة في كل شيء، إذا رأى حيوانا مريضا تذكر مرضه، وإذا رأى حيوانا جاع تذكر جوعه، وإذا رأى نار الدنيا تذكر نار الآخرة، وإذا رأى البساتين والجنان في الدنيا تذكر الجنة. بعض الناس له موعظة في كل شيء، وبعض الناس لا يكاد يتعظ بشيء، حتى ما يصيبه في نفسه لا يكاد يتعظ. ولهذا ذكروا أن السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره، والشقي من كان موعظة لغيره. فهذه من حسن يعني من العقل ومن كمال العقل أن يكون الإنسان متعظا دائما يتأمل أحوال الناس. فهذا الرجل لما رأى الكلب أثر في نفسه، وهذا دليل على ما في قلب هذا الرجل من الرحمة. قال: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، لأنه أصابه العطش، ولو لم يصب العطش لربما لم يتذكر الكلب، ومر في طريقه لا يشعر به، لكن مر هو بالعطش فأدرك أنه أصاب الكلب ما أصابه. والكلب لا يستطيع أن يفعل كما فعل، وهذا مما فضل به الإنسان أن خلقه الله عز وجل على هذه الخلقة العظيمة، فهو قادر أن ينزل ويصعد ويفعل أشياء كثيرة تعجز عنها الكثير من الحيوانات. ولهذا خلق الله عز وجل هذا الإنسان على هذه الخلقة العظيمة التي شرفه بها عن كثير من المخلوقات. قد ذكر الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة يعني حكمة الله عز وجل في خلق هذا الإنسان على هذه الخلقة السوية، كيف خلق له القدمين يمشي بهما، وجعل هذه المفاصل يقوم ويجلس ويركع ويسجد، وخلق كذلك اليدين في الجانبين كل واحدة في جنب، وجعل الأصابع بهذه الخلقة العظيمة، حتى إن الإمام ابن القيم ذكر أن وجود الإبهام في مقابل الأصابع الأربع أن هذا مما يعطي اليد قوة، فلو كانت كلها في جهة واحدة ما كانت اليد بهذه القوة. فجعل الله عز وجل لهذا الإنسان من القوة، وأعطاه من القوة ما تعجز عن كثير من المخلوقات التي هي أقوى منه. فانظروا إلى الجمل، هل يستطيع أن ينزل في البئر ويشرب وهو أقوى من الإنسان؟ وكذلك الخيول والحمير والبغال في قوتها عظيمة، لكن الله عز وجل خلق هذا الإنسان هذه الخلقة العظيمة وأعطاه من العقل العظيم الذي يستطيع أن يصل به مع أيضا ما خلق فيه من القوة ما لا يصل إليه غيره. فهذا الكلب لا قدرة له على فعل ما فعل الرجل، ولهذا كان يأكل الثرى من شدة العطش فنزل البئر، وهذا أيضا فيه دلالة على المشقة يعني في الرجل، فإن النزول في البئر ليس بالشيء السهل كما يعلمه من جربه ويعرفه. ونحن الآن مع وجود الترف لربما مات الإنسان على حافة البئر لا يستطيع أن يصل إلى قاع البئر وينزل ويشرب. وأما في الماضي فكان الناس يحسنون هذا ويعدون أن هذا من الحاجة التي ينبغي للإنسان أن يتعلمها، فنزل إلى البئر وهذا فيه مشقة عليه فملأ خفه. أيضا فيه دلالة على أن هذه البئر ليس عليها دلو وليس عليها حبل يستطيع أن يسقي، وليس معه إلا خفه، والخف هو ما يجعل على القدم من الجلود، فملأ خفه لأنه هو نزل وشرب وما احتاج أن يسقي بشيء، لكن الكلب هو يحتاج إلى شيء يحمل فيه الماء له، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه. انظروا إلى الجهاد والصبر والتحمل. أيضا هو لا يستطيع لأنه يصعد في البئر، وصعوده لا بد أن يقبض بيديه ويصعد يعني في هذه البئر، فكيف يقبض على الخف ثم أمسكه بفيه يعني أمسك الخف فيه. ومعروف أن مثل هذا فيه أيضا يعني أن الإنسان قد يجد ما يجد من أن يقبض خفه بفيه لأي شيء، لأن من أجل أن يسقي كلب فسقى الكلب يعني أخرج الماء في خفه ثم سقى الكلب فشكر الله له فغفر له. هذا الدليل أن فضل الله عز وجل ومغفرة الله تكون على قدر ما يؤدي الإنسان من العمل، وإن كان العمل بعض الأعمال قد يظن الناس أنها من الأمور اليسيرة، لكن هنا العمل وافق حاجة ووافق أيضا رحمة عظيمة، فإن رجل يعني يتعب هذا التعب ويجهد هذا الجهد من أجل أن يسقي كلبا، فهذه الأعمال ينظر الله عز وجل إليها ويشكرها لعباده ويغفر لهم بها. وهذه من المواطن التي من تنبه لها فإنها من أسباب مغفرة الله عز وجل للعبد. وهذه الأعمال تكون يعني فاضلة عند الله عز وجل لأنه يقل في الناس من يفعلها، يعني لربما لو كان هذا الكلب مر بطريق وهناك إناء وهناك ماء على وجه الأرض كثير من الناس يأخذ من الماء ويغرف من الإناء الذي فيه الماء ويمكن الكلب من الشرب، لكن أن ينزل البئر وليس معه ما يسقي ثم يحمل خفه في فيه ثم يصعد به ويسقي الكلب فإن هذا يقل في الناس من يفعله. فشكر الله له يعني شكر الله له هذا، وشكر الله عز وجل للعبد بأن يجازيه ويثيبه وأن يجعل هذا من حسناته التي يتقبلها الله عز وجل منه، فغفر له بعمل صالح. وهذا الدليل على قرب مغفرة الله ورحمة الله عز وجل يعني بعباده. قالوا يا رسول الله، وهنا تعجب الصحابة من هذا الأمر، وإن لنا في البهائم أجرا، يعني هل في هذه البهائم أجر عندما نحسن إليها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطبة أجر. هنا أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بإجابة أعم مما سألوا عنه، ما قال لكم في البهائم أجر، وإنما قال في كل ذات كبد رطبة أجر من البهائم ومن غيرها. وهذا دل على أنه حتى الإحسان للكفار، لأنهم دخلوا في عموم الكبد الرطبة وهم كل حي، فإن الحياة مصاحبة لهذا، ولهذا قالوا أن الحياة في الرطوبة، جعل الله عز وجل الحياة في الرطوبة والموت في الجفاف، فالأشياء الصلبة غير حية، والأشياء الرطبة من الحيوان والإنسان وسائر المخلوقات. وهذا دل على عموم الإحسان إلى سائر الأحياء من الحيوانات والبهائم والطيور وما خلق الله عز وجل من المخلوقات، حتى الكافر يحسن الإنسان إليه، لأن هذا فيه دعوة له للإسلام. وكم من كافر أحسن إليه ثم كان هذا الإحسان سبب لدخوله يعني في الإسلام، فضلا يعني أن يقال أن الإحسان يعني يقصر دون الإحسان إلى بعض المسلمين من العصاة ومن أهل البدع، لأن بعض الناس إذا وقف على النصوص في كلام السلف في الشدة بحق على أهل البدع وعلى أهل المعاصي، يظن أنه لا يجوز له أن يحسن لمبتدع ولا لعاصي، وأن هذا لا يجوز، وهذا ليس بصحيح. فإذا كانت البهائم يحسن إليها عند الحاجة، فكيف ببني الإنسان والذين أمر الله عز وجل بالإحسان إليهم؟ وأما كونه على مخالفة وعلى معصية وعلى بدعة، فالإحسان إليه لا يعني أن نقره على هذا، لكن هذا قد يكون من الإحسان إليه الذي هو من أعظم أسباب تألف قلبه، وأن يتألف هذا المخالف بهذا الإحسان. فإنك لو أحسنت إلى إنسان وسقيته بعد عطش شديد فإن قلبه يقرب منك، ولربما دعوته إلى السنة فاستجاب لك، ويكون هذا يعني سبب لإحسانك إليه مرتين: مرة بدعوته إلى الخير والسنة، ومرة بالإحسان إليه في الدنيا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.